بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد سبق لنا أيها المستمعون درس معكم فيما يتعلق بالعمرة وفيما يتعلق أيضا بالإحرام في الحج. سبق أن السنة لمن كان حلالا في مكة أو جاء قاصدا الحج فقط أنه يحرم بالحج فقط، يقول لبيك حجا بعد الاغتسال والطيب، فإن الغسل والطيب مستحبان مشروعان إذا تيسر ذلك. وإن كان من المحلين في مكة سواء كان آفاقيا أو من أهلها فإنه يسحب له الإحرام يوم الثامن من الحجة كما أحرم الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد الغسل والطيب كما يفعل المحرم من الميقات، وهذا كل إذا تيسر. فلو أحرم ولم يغتسل ولم يتطيب فلا حرج عليه، ثم يتوجه من مكانه سواء كان من الحرم أو من غير الحرم مكة، وإن يتوجه إلى منى ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وليس عليه وداع إذا أراد خروج مكة لمنى، ما في وداع، بل يمشي من منزله إلى منى. فإذا أتى منى صلى بها الظهر يوم الثامن ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاثة، والعشاء ركعتين، والفجر سنتها، ثم بعد طلوع الشمس يشرع له التوجه إلى عرفات كما توجه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى عرفات، ويلبي في طريقه، وإن كبر وسبح وهلل كله طيب، لأن بعض الصحابة كانوا يلبون في طريقهم إلى عرفات وبعضهم يكبر ويهلل ولا ينكر أحد على أحد، فدل ذلك على التوسعة وأن من لبى فلا بأس وهو أفضل، ومن كبر وهلل فلا بأس. وينبغي المؤمن بهذه المواضع أن يعتني بالتوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، وأن يصدق في ذلك ويتحرى الندم على ما مضى من ذنوبه والعزم أن لا يعود فيها مع الإقلاع منها غاية الإقلاع، فإن هذه المشاعر ينبغي فيها الخضوع لله عز وجل والتوبة إليه والاستكثار من أنواع الطاعات والقربات، لأنها مشاعر عظيمة مفضلة. فإذا أتى عرفات نزل بها وصلى بها الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامة بعد الزوال مبكرا، هذا هو الأفضل. وإن صلى مع الإمام مسجد نمرة هو أفضل إذا تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر صلى بجماعته، كل سنة يصلي بجماعته وأصحابه، صلي بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتوجه إلى القبلة مذاكرا داعيا يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة في مكانه من عرفات، لأنها كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أسفل الجبل عند الصخرات قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، هذا من تسهيل الله جل وعلا. فأنت أيها الحاج تقف في أي مكان عرفة، في غربها أو شرقها أو جنوبها أو شمالها حول الجبل أو بعيدا عنه، لا تشق على نفسك، في أي مكان وقفت فقد أصبت السنة إذا كنت في عرفات. وعلاماتها معروفة، لها علامات وأمارات معروفة تبين عرفة، فاسأل عنها إذا لم تعرف وتبصر في ذلك. وأقم في عرفات حتى تغيب الشمس، أقيم فيها حتى تغيب الشمس يوم التاسع، وأنت مشغول بذكر الله وطاعة الله، مشغول بالدعاء، ومن أفضل الذكر والدعاء أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. وهذا اليوم يوم عظيم، يوم عرف يوم عظيم، لم يرى الشيطان في يومه فيه أدحر ولا أحقر ولا أذل من هذا اليوم إلا ما كان من يوم بدر لما رأى من ظهور الدين ورص الدين. هذا اليوم يوم ينبغي فيه الإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار والإكثار من الدعاء. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم أكثر عتيقا من النار يوم عرفة، وإن الله لا يدنو فيباهي بأهله الملائكة. هو يوم عظيم ينبغي لك فيه عبد الله الخشوع والإقبال على الله والاستكثار من الدعاء والذكر في هذا الموقف العظيم إلى أن تغيب الشمس. ومن الدعاء الحسن أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب لها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب لها من قول وعمل، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، وما أشبه هذه الدعوات. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لكل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، إلى غير هذه الدعوات الطيبة. تسأل رب خير الدنيا والآخرة مع خضوع، وإذا حصل لك البكاء من خشية الله فاحرص على ذلك، اذكر الموقف بين يدي الله، واذكر الجنة والنار، واذكر الخطر العظيم في هذه الدنيا لعلك تبكي من خشية الله، لعل عينك تدمع، واحرص على رفع يديك في الدعاء وتقرب إلى الله جل وعلا بالذل والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. هو يوم عظيم، يوم تتق فيه الرقاب من النار، تجا فيه الدعوات، تقال فيه العثرات، تغفر فيه السيئات. فأكثر من الذكر والدعاء لعلك تجاب ولعلك تعتق من النار. فإذا غابت الشمس فانصرف ملبيا إلى مزدلفة، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، ولا تخرج من عرفات أبدا حتى تغيب الشمس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأخر عن عرفات وأتاها في الليل كفاه ذلك، من تأخر عرفات أو شغل عن ذلك فأتاها بالليل وذكر الله فيها في المنصرة فيها مزدلفة كفاه ذلك والحمد لله. لكن من وقف نهارا فليستمر كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيب الشمس. ثم إذا أتيت مزدلفة تبدأ بالمغرب والعشاء، صليهما بأذان واحد وإقامتين، المغرب ثلاث والعشاء اثنتين ركعتين، بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبيت بها، تبيت بها إلى الفجر، وتصلي بها الفجر ركعتين مع سنتها ركعتين كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تستقبل قبلة في مزدلفة وتذكر الله وتدعو من رافع يديك حتى تسفر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تكرم الدعاء والذكر حتى تسفر. فإذا إذا أسفرت جدا انصرفت إلى منى قبل طلوع الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف منى إلى مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر. هكذا السنة. ويجوز للضعفاء أن ينصرفوا من المزدلفات في آخر الليل، الرسول رخص للضعفاء كالنساء وكبار السن والصبيان ومن معهم من يحتاجون إليه، ومن ركب معهم يصرفون إلى منى في أثناء الليل بعد نصف الليل، لأن الرسول رخص لهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن صبر وبقي حتى يصلي الفجر فهو أفضل، ولكن لا بأس أن ينصرف الضعفاء من النساء والصبيان والكبار ومن معهم ممن هو معهم في السيارات، لا حرج ينصرفوا إلى منى في آخر الليل، والأفضل بعد غروب القمر، هذا هو الأفضل. وبكل حال ينصرف في آخر الليل فلا حرج عليه إن شاء الله، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء في ذلك. ولو انصرف غير الضعفاء من الكبار أجزأه ذلك، لكنه ترك الأفضل وترك السنة، سنة الأقوياء أن يصبروا حتى يصلوا الفجر وحتى يغلوا مشعر بعض الشيء، يدعون الله ويذكرونه حتى يسفروا، هذه السنة. لكن لو أن بعض الأقوياء انصرف مع الضعفاء في أثناء الليل يعني في آخر الليل فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ثم إذا أتى الضعفاء منى فلا بأس يقوم جمرة في آخر الليل، جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولا بأس يتوجه إلى مكة للطواف، ولا سيما إذا كان معه نساء لأن يحدث بهم حادث يمنعهم من الطواف. فإذا توجهوا إلى مكة في آخر الليل وطافوا بالكعبة وسعوا سعي الحج فلا حرج في ذلك. والأفضل البدء بالرمي في آخر الليل، يبدأ بالرمي سبع حصيات جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم يتوجه إلى مكة إذا أراد ذلك. ومن بقي في منى حتى يذبح الهدية ويحلق رأسه ويقصره ثم يتوجه إلى مكة في النهار فهذا أفضل إذا تيسر ذلك. ومن توجه في آخر الليل بعد رمي الجمرة من الضعفة ونحوهم إلى مكة للطواف والسعي فلا حرج في ذلك. وإذا رمى وحلق أو قصر تحلل التحل الأول، وهكذا لو رمى أو طاف تحلل التحل الأول، فيلبس المخيط إذا كان رجل ويغطي رأسه ويتطيب، والمرأة كذلك إذا رمت الجمرة يوم العيد أو في آخر الليل وطافت أو قصرت من رأسها هذا التحل الأول، لها نطيب لها أن تقلم أظفارها، لكن لا يحل لها الزوج، لا يحل النكاح حتى يكمل الأمور الثلاثة، الرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي لمن عليه سعي. فإذا كمل هؤلاء حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إذا رمى جمرة يوم العيد وحلق أو قصر وطاف طواف الحج وسعى إن كان عليه سعي، بهذا يحل التحل كاملا من النساء وغير النساء. أما إذا بقى عليه واحد من هذه الثلاثة بأن رمى وحلق أو رمى وطاف أو طاف وحلق هذا يتحلل التحل الأول، يلبس المخيط يطيب اللي وطاف لا بأس، لكن يبقى عليه تحريم النساء كما جاءت به السنة. وإن رمى الجمرة فقط وتحلل أجزأ ذلك تحل الأول، ولكن صبره حتى يحلق أو يقصر أو يطوف يكون أفضل وأكمل وأحوط، خروجا من خلاف العلماء رحمة الله عليهم. ثم بعد ذلك يبقى عليه رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، والثالث عشر لمن لم يتعجل. يرمي الجمار الثلاث كل واحد يسوي حصيات بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويكبر مع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب له أن يقف بعد رمي الجمرة الأولى عندها بعد الرمي يدعو ربه ويرفع يديه جائلا لها عن يساره، يقف طويلا مستقبل قبلة رافع يديه يدعو ويسأل ربه كل خير. وهكذا بعد الثانية يجعلها عن يمينه ويقف ويدعو ويرفع يديه طويلا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمرة الثالثة فيرميها ولا يقف عندها، بل يرميها وينصرف في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ومن لم يتعجل وأحب أن يقيم رماها أيضا في اليوم الثالث عشر، رمى الجمرات الثلاث مثل ما رماها في الحادي عشر والثاني عشر. ويستحب له الوقوف عند الأولى والثانية للدعاء والضراعة مع رفع اليدين واستقبال القبلة، هذا لمن لم يتعجل. أما من تعجل في اليوم الثالث عشر فلا بأس، بعد الجمرات يتوجه إلى مكة ويطوط طواف الوداع إذا أراد الخروج والسفر، وإلا أقام بمكة حتى يعزم على السفر، فإذا عزم على السفر طاف للوداع سبعة أشواط ليس فيها سعي، هذا طواف الوداع. أما طواف الحج فالأفضل يكون يوم العيد، هذا هو الأفضل، أو في آخر الليل لمن تعجل لمن صرف من مزدلفة في آخر الليل، هذا هو المشروع. ويبيت في منى أيضا ليلة الحادي عشر والثاني عشر، يجب عليه المبيت في منى في هاتين الليلتين. ومن لم يتعجل بات الليلة الثالثة أيضا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رمى الجمار يوم الحادي الثاني عشر للمتعجل أو الثالث عشر لمن لم يتعجل بعد ذلك انتهى حجه، إذا كان قد طواف الإفاضة وسعى انتهى حجه والحمد لله، ما بقي عليه إلا طواف الوداع. يطوف الوداع عند خروجه، يعني عند عزمه على السفر يطوف سبعة أشواط من البيت ثم يسافر. والحائض والنفساء ليس عليهما وداع. ونسأل الله للجميع التوفيق وصلاح النية والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.